بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، لابد من التنبيه على هذه المسألة، وهي مسألة إن احنا نتخذ آيات كتنبيه لأن هناك من يتصل بنا. قل يعني الآيات ليست بمحل لذلك الأمر، آيات ليست بمحل لذلك الأمر. قلنا خاصة نقول آية كآية الكرسي، آية طويلة معلوم، فإحنا بين أمرين، إن إحنا حنسكت هذه نقول التنبيه وبالتالي نقطع الآية، أو إن إحنا حيظل ذلك الرنين لغاية لما تنتهي الآية. فليس القرآن محل لذلك الأمر، ليس القرآن محل لذلك الأمر. المقصود من هذه الرنات هو التنبيه، أن هناك من يتصل بك، وبالتالي أي صورة من صور التنبيه، أي صورة من صور التنبيه، نبتعد عن نقول الموسيقى وإلى غير ذلك، وبالتالي نبتعد أيضا عن الآيات، نبتعد أيضا عن الآيات، بتبقى صورة مزعجة وصورة حقيقية في الحقيقة بتؤلم الواحد لما بيسمع هذه الآيات، ثم يقوم طبعا إما أن احنا هنرد على المتصل نقطع الآية، أو أن احنا هنسكت صوت الآية. في المسألة لو مر عليك إنسان وألقى عليك السلام وأنت تقرأ القرآن، فلا ترد إلا بعد الانتهاء من قراءة الآية، يعني مش هنقطع الآية عشان رد السلام، لكن بنستكمل الآية ثم نقوم برد السلام. فنقول القرآن ليس بمحل لذلك الأمر، نبتعد دايما، نبتعد عن هذه الشعائر التعبدية، ونبتعد عن أن نستعمل كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى كرنة للتنبيه، كرنة للتنبيه. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. بينا أن هذه الآية لما نزلت في البداية نزلت بهذه الصورة: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، حتى أتى ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه رجل أعمى، ولولا ذلك الأمر لخرج معهم في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فنزل ذلك الاستكمال وغير أولي الضرر، فكانت الآية كما نقرأها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى نزل بذلك الشأن، وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه من قعد من المؤمنين لعذر من هذه الأعذار فهذا يستوي مع من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، ولكن كما بينا أن يكون صادق النية، لولا ذلك العذر لخرج مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن العذر من الممكن أن يكون قائما، ولكن هو لم ينوي ذلك الأمر كما بينا هذا الأمر، وبالتالي يبقى المسألة أنه من المعذورين، وهذا عذر يعتبر شرعا، بالإضافة أنه صادق في النية، لولا ذلك العذر لكان من حاله كذا وكذا، يبقى كان صادق في النية وقلنا عشان يثاب على هذا الأمر. ثم بينت الآيات فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يبقى لو كان القاعدين من المؤمنين من غير أولي الضرر ولولا ذلك العذر خرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن قعد من أجل ذلك العذر، نقول أن المجاهد في سبيل الله بماله ونفسه أيضا يتقدم عليه درجة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وثم وكلا وعد الله الحسنى، يبقى نقول كلا وعد الله الحسنى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، على القاعدين من المؤمنين من غير أولي الضرر، يبقى نقول أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى نقول هذا أمر مطلوب، والمسلم يعيش في جهاد دائم، المسلم يعيش في جهاد دائم ومستمر، وأن مهمة المسلم هو دفع الناس إلى طريق ربهم المستقيم، وكذلك أيضا إزالة ذلك الشرك من طريق الناس وإزالة معالم الشرك حتى لا يبقى إلا التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الجهاد في سبيله بالمال وبالنفس وكذلك باللسان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكما ذكرنا قبل ذلك أنت تحارب في دينك، أنت تحارب في دينك، وذكرنا أن الكفار يتحيلون بحيل كثيرة أو يستعملون وسائل وحيل كثيرة من أجل رد المسلم عن الحق ومن أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه المستقيم، سواء نقول بدفع أن ينغمس في الشهوات أو بطرح هذه الشبهات في طريقه، وإن لم يكن كان بهذه الأسلحة المادية الحسية الفتاكة. يبقى نقول أي وسيلة من الوسائل توصل هذا الكافر إلى بغيته، وبغية الكافر هو كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه بغية الكافر، هذا مقصده كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هو يتفنن في الحيل والوسائل التي من أجلها يصل إلى ذلك المقصد وهذه الغاية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث على الجهاد في سبيله بالمال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو الخير والبركة في امتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يضن لا بمال ولا بوقت ولا بنفس من أجل الذب عند الرب سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين وإزالة الشرك ومعالم الشرك حتى لا يكون إلا التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وحتى لا يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك كان جهاد الابتداء والطلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والصرايا إلى البلدان، وكان يؤمر الأمير ثم يوصي هذا الأمير بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المؤمنين، ثم ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبدأ القوم بقتال قبل أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يدعوهم أولا إلى الإسلام، وده البغية. يبقى البغية هو تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول ما هو المقصد من جهاد الابتداء والطلب؟ يبقى تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى وتعريف الناس بالإسلام وإزالة نقول العوائق التي تحول بين الناس وبين وصول ذلك الدين ووصول ذلك الحق إليهم. فكان أول أمر بيدعوهم إليه هو الإسلام، وأنه الأمر يتطلب أن يقوم ببيان الإسلام ومحاسن الإسلام وإلى أي شيء يدعو ذلك الدين، وأن الإسلام منهج حياة صالح لكل زمان ومكان، وهي الشريعة نقول الناسخة للشرائع السابقة. يبقى يتطلب أن يكون عنده معرفة دراية كبيرة في كيفية عرض الإسلام، وأن الإسلام منهج حياة، ويستطيع أن يرد على شبهات المبطلين، يستطيع أن يرد على شبهات المبطلين. مش هيدعوهم الإسلام وإلا القتال، لابد من الطرح ما هو الإسلام. وبالتالي المطلوب لو سئل كده طب اعرض علينا الإسلام، يبقى نقول عنده دراية كبيرة إلى كيفية عرض الإسلام وبيان محاسن الإسلام، وإن هذا هو منهج حياة، وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وكذلك أيضا يستطيع أن يرد على الشبهات المطروحة حول هذا الدين. فدي أول أمر كان يدعو إليه القوم قبل قتالهم. فإن أبوا يبقى نقول يقوم بفرض الجزية على هؤلاء، يدفعون الجزية عن يد وهم صغير. إن أبوا يبقى كانت الحرب. فلم يقصد من جهاد الابتداء والطلب هو قتل الكفار ابتداء، ولكن دعوة هؤلاء أولا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وتعبيد هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من أمره على السرية أو أن لا يبدأ القوم بالقتال إلا بعدما يدعوهم إلى هذه الخصال، أولا يدعوهم إلى الإسلام. ولذلك حث ربنا سبحانه وتعالى على ذلك وقال: وفضل الله مجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ثم تأتي بعد ذلك الآيات بالوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يبقى بيبينوا ذلك العذر، لماذا يبقى لم تتركوا هذه الأرض التي لا تستطيعون أن تقيموا فيها ذلك الدين. فكان ذلك الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات. فعندما تأتي الملائكة لقبض هذه الأنفس، فعند ذلك يسألونهم عن أحوالهم: فيما كنتم، أي على أي حال كنتم، وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، بيذكروا أن ده عذر من الأعذار، كنا مستضعفين. وبالتالي لما أسلموا هم في أماكن لا يستطيعون أن يظهروا فيها الدين ولا معالم الدين ولا الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، لكنهم يستخفون بإسلامهم، وما زالوا بين أظهر المشركين، وما زالوا بين أظهر المشركين، وبالتالي على ذلك يكثرون سواد المشركين، يكثرون سواد المشركين. ومن الممكن أن يخرجوا مع المشركين في حربهم ضد المسلمين، فهذا ممن كان ظالما لنفسه كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الملائكة عندما يقومون بقبض أرواح ولا يسألونهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يبقى ليس هذا مبرر ولا بعذر. فليس كل عذر يتقدم به الإنسان هو عذر مقبول، إلا إن كان هذا العذر يعتبر من جهة الشارع. يبقى ممكن الإنسان نقول يأتي نفسه بمبرر أو بعذر من الأعذار، هل يا ترى ده عذر معتبر أم لا؟ يبقى العذر المعتبر هو الأعذار التي اعتبرها الشارع، الأعذار التي اعتبرها الشارع. فليس كل من اعتذر بعذر حيقبل، إلا إن كان ذلك العذر نقول مما عذر به الشارع هذا الفاعل، أو من الأعذار التي اعتبرها الشارع. لذلك نقول أن الملائكة عندما يقومون بقبض أرواح هؤلاء يقولون لهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لأن المطلوب هو أن نقيم ذلك الدين. يبقى المطلوب ان احنا ان نقيم ذلك الدين، وان حال بيننا وبين اقامة ذلك الدين هذا المكان الذي نحيا فيه، يبقى المطلوب ان احنا نهاجر حتى نستطيع اظهار هذه الشعائر وإظهار ذلك الدين. والمطلوب دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى، ده هو أساسا لا يستطيع أن يظهر هذه الشعائر التعبدية، يبقى فضلا أنه لا يتمكن من الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى لأنه يخاف على نفسه وعلى تفويت الحياة. فإن لم يتمكن الإنسان من إظهار ذلك الدين وشعائر ذلك الدين في الأرض التي يحيا بها، فليترك هذه الأرض ثم يأتي إلى أرض أخرى يستطيع أن يظهر فيها ذلك الدين، ويدعو الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، ويظهر التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى الإنسان يبقى بيستجلب هذه المضرة على نفسه، والإنسان يكون ظالما لنفسه، يبقى نقول هذا من ظلم الإنسان لنفسه. وكيف أن الله عز وجل يحاسب هل على هؤلاء على تقصيرهم في إظهار الدين وتقصيرهم في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الشارع إلا المستضعفين، ده المستضعف الحقيقي، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يبقى نقول الشيخ الكبير، المرأة بصفة عامة، نقول الصبيان الصغار، هؤلاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا قدرة لهم على أن يهاجروا بأنفسهم ولا يهتدون سبيلا. فقال الله تعالى عن هؤلاء: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن هؤلاء، قلنا لأن الواجب يسقط عند العجز وعدم المقدرة، الواجب بيسقط عند العجز وعدم المقدرة. يبقى دي القاعدة الموجودة، وبالتالي مش كل من برر ذلك الموقف يبقى هذا تبرير مقبول أو هذا عذر مقبول، ولكن نقول العذر المقبول هو العذر الذي اعتبره الشارع، يبقى ده بيعتذر بأمر ما، يبقى العذر ده احنا هنرده للكتاب والسنة، يا ترى له من الأعذار المعتبرة أم لا؟ إن كان من الأعذار المعتبرة بيقبل، وإلا نقول يرد على صاحبه. وبالتالي الآيات فرقت بين من كان عنده القدرة على الهجرة ولكنه لم يهاجر، ومن لم يكن عنده القدرة، فالواجب يسقط بالعجز وعدم المقدرة. يبقى كما نقول في مسألة الصلاة، من أركان الصلاة هو القيام، يبقى من أركان الصلاة القيام، يبقى لا يجوز أن نبدأ الفرض جالسا، ويبقى لا يجوز، قلنا لأن حنترك ركن من الأركان، لكن مع عدم القدرة والعجز على القيام يبقى يسقط هذا الركن. فيبقى نقول هذا رجل عاجز فبيبدأ الصلاة وهو نقول قاعد، نقول النافلة من الممكن أن نبدأ النافلة من قعود حتى لو كان القدرة على القيام موجودة، لأن الشارع رخص في ذلك، قلنا من باب التسهيل للنوافل. أما بالنسبة للفريضة فلا يجوز أن نبدأ الفريضة من قيام مع وجود القدرة، من جلوس مع وجود القدرة على القيام، لكن إن عدمت القدرة على القيام، عجز عن ذلك، ليس عنده مقدرة، يبقى هذا الركن يسقط في حقه، يبقى يسقط في حق من لم يكن عنده المقدرة على القيام. وبالتالي نقول الواجب يسقط مع العجز وعدم المقدرة، يبقى الواجب يسقط مع العجز وعدم المقدرة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر: إلا المستضعفين من الرجال. يبقى نقول شيخ كبير يبقى لا يقوى على أن يقوم بنفسه بالهجرة من مكان آخر، أو إن كانت امرأة، أو كانوا نقول صبيان، فهؤلاء من الضعفاء، هؤلاء من الضعفاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وربنا سبحانه وتعالى يعفو عن هؤلاء بإحسانه وإنعامه وبتفضله سبحانه وتعالى، فقد عذر الله عز وجل هؤلاء، ولذلك قال الله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم تأتي الآيات لكي تتكلم عن الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما للإنسان إن هاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم مات قبل أن يستكمل هذه الهجرة إلى البلد التي أراد حيث يقيم ذلك الدين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يبقى فيها الحث على الهجرة، نقول لأن المقصود منها هو أن احنا نقيم ونظهر هذا الدين ونظهر شعائر هذا الدين. فإن حال بينك وبين إظهار ذلك الدين حائل، قلنا كوجود الإنسان بين المشركين فلا يستطيع أن يظهر هذه الشعائر التعبدية، يبقى عند ذلك نقول ينتقل إلى أرض يقوى فيها أو يستطيع فيها أن يظهر معالم ذلك الدين. قلنا لأن المطلوب أن احنا أن نعبد الناس لرب العالمين، وهذا لا يتأتى إلا بالدعوة لدين الله وإلا بنشر ذلك الدين. يعني نذكر دوما بما قال الربيع بن عامر رضي الله عنه، إن الله تعاثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قلنا ده بيعبر عن كل إنسان، يبقى ده أساسا نقول هذه المبدأ اللي احنا بنسير من خلاله، إن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يبقى ده المطلوب من كل إنسان مسلم، يبقى ده مطلوب من كل إنسان مسلم، إن احنا ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى ونتحمل مسؤولية ذلك الدين. لا يصلح الإنسان أن هو يسعى أن يكون صالحا في نفسه ثم يترك هذا المجتمع من حوله يبقى يعيش في الفساد والبعد عن دين رب سبحانه وتعالى، لكن المطلوب هو دعوة الخلق إلى دين الله. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، مش المطلوب أنك أنت حتبلغ ذلك الدين على قدر ما نعلم، وبالتالي نعلم المسألة نعلمها نقوم بنشرها. يبقى لا تكتم ذلك العلم في صدرك، ولكن لابد من نشره، لابد من نشره. يبقى نقول كتمان ذلك العلم، ومن كتم علما على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان عنده القدرة على تبليغ ذلك العلم، وإلا حيوضع عليه لجم النار يوم القيامة كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن المسلم لابد أن يكون إيجابيا، يبقى لا يصلح أن تكون سلبيا أو أن يعيش المسلم دون أن يكون له أثر في البيئة التي يعيش فيها، يبقى لابد أن يكون لك أثر في هذه البيئة. قلنا والبيئة بتتأثر بالإنسان كما أن الإنسان يتأثر بالبيئة، يبقى مش هنقول ده المجتمع بيأثر علينا، أنت أيضا تؤثر على المجتمع، لأن هو المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد، عبارة عن مجموعة الأفراد. نقول هذا مجتمع صالح، إزاي إن احنا حكمنا على المجتمع إن ده مجتمع صالح؟ نقول لأنه يعيش فيه هؤلاء الذين امتثلوا أوامر ربه سبحانه وتعالى واجتنبوا ونهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده مجتمع صالح. يبقى نقول مجتمع بيوصف على حسب الناس الذي يعيشون في ذلك المجتمع. يبقى نقول هذا بلد إسلامي، يبقى هذا بلد إسلامي، نقول لأن الغالب في الناس الإسلام، نقول هذا بلد من بلاد الكفار، نقول لأن الغالب فيه الكفار على الرغم من وجود يعني طائفة من المسلمين، لكن نقول الغالب الأغلبية من هؤلاء القوم هم الكفار. نقول لكن بالنسبة لهذه البلدة نقول هذه بلدة إسلامية، يعني غالب الناس يعني نقول يدينون بذلك الدين. فانظر إلى وصف البلدة على حسب يبقى ذلك الحال، على حسب الحال. فدي نقول بلدة صالحة، يبقى بلدة صالحة تنسب إلى الصلاح نتيجة صلاح الناس احنا في قصة الرجل الذي قاتل 99 نفسا واكمل 100 بهذا الراهب الجاهل الذي افتاه بغير علم، ثم لما سأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم، فعند ذلك لما سألوا عن التوبة قال من يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فانها بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ارضك دي ارض سوء اللي ارتكب عليها المخالفات والعصيان، ولكن اتركها الى هذه الارض وبها اناس يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم، يبقى دي ارض صالحه فيها ناس يعرفون بالصلاح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امرنا وحث العباد على الهجره ورغب فيها، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة، يبقى احتاجت ما نحقق به هذه المصالح الدينية والدنيوية. قلنا لأن الإنسان قد يخاف لو ترك هذه البلدة وانتقل إلى أخرى، يبقى قد نقول يعني يظن في نفسه أنه سيضيق عليه الأمر، وبالتالي عند ذلك قد يضيع، وربنا سبحانه وتعالى يتكفل لهذا الإنسان إن سعى مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لوجد هذه المصالح التي حققها سواء كان من الناحية الدينية أو الدنيوية في الأرض التي يهاجر إليها. وبالتالي نقول إن إحنا لما ننظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة، نقول كان هناك ضعف في المعيشة، وكذلك تركوا الأموال والضيع إلى غير ذلك التي كانوا يمتلكونها في مكة، وهاجروا إلى المدينة ولكن معه شيئا، ثم وسع الله عز وجل عليهم بعد ذلك، ثم وسع الله عز وجل عليهم بعد ذلك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. لكن برضك هنا المقصد نقول النية، يبقى التنبيه إلى عمل القلب، انتبه دايما إلى عمل القلب. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يبقى لازم تكون الهجرة إلى الله ورسوله، ويبقى نقول هو في الظاهر هو بيهاجر، يبقى امتثل الأمر وهاجر، لكن لماذا يهاجر؟ هل فعلا يبقى تعبدا لله سبحانه وتعالى بيمتثل هذا الأمر نقول خالصا لله سبحانه وتعالى؟ فإن كان كذلك ثم أدركه الموت قبل أن يصل إلى هذه البلدة فقد وقع أجره على الله، يبقى لا ينتقص من أجره شيئا، لا ينتقص من أجره شيئا. وبالتالي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى الهجرة هي الهجرة، العمل في الظاهر واحد، يبقى العمل في الظاهر واحد، ولكن تباين بين العملين قلنا كنتيجة النية القلب، عمل القلب، يبقى كنتيجة ما فيش نقول اختلاف في الشكل الظاهري، فيش اختلاف في الشكل الظاهري، لكن الاختلاف كله في الباطن، اختلاف كله في الباطن. ولذلك بننبه دوما إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ننتبه بقى إلى هذا العمل، وبينا أن كل عمل يفتقر إلى نية، كل الأعمال دي مفتقرة إلى نية، لكن نقول النية لا تفتقر إلى عمل، النية لا تفتقر إلى عمل، يثاب الإنسان على نيته حتى لو لم يعمل، حتى لو لم يعمل، يبقى انتوى فعل الخير ومنع مانع، فيثاب على هذه النية الصالحة. ولذلك نقول هذا لم يستكمل العمل ولكن أجره وقع كاملا على رب سبحانه وتعالى، لأنه نقول لولا الموت لا نقول مضى في إتمام هذا العمل، يبقى نقول لولا الموت لمضى في إتمام هذا العمل. فكان من إفضال الله سبحانه وتعالى ومن إحسانه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يثيب الإنسان على هذا العمل حتى لو لم يستكمل، قلنا نتيجة وجود هذه النية الصالحة والعزم الآكد في قلبه على إتمام ذلك العمل، ولكن حال بينه وبين إتمامه الموت. ولذلك قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. يبقى لابد أن يبقى نقول هذه العمل في الظاهر عمل يوافق الصواب أو يوافق نقول الكتاب والسنة، يبقى يتبقى بعد ذلك العمل ده حيثاب عليه ولا لا؟ نقول حسب النية، حسب الوجهة. وبالتالي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، يبقى ده وقع أجر على الله عز وجل. ومن كانت هجرته إلى دنيا صبوها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، قلنا كما بينا عن أول ثلاثة تصعر بهم النار، يبقى جاءوا بالأعمال الصالحة وبأرقى الأعمال الصالحة التي يغبطون عليها، ومع ذلك لما كان العمل لغير الله حيكب بسبب في النار على وجهه. نقول إيه السبب الذي يكب به ذلك العالم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه السبب اللي حيكب به على وجه في النار؟ المخالفة التي فعلها؟ نقول أبدا، ده هو فعل يبقى فيما يبدو للناظر طاعة، ولكنها نقول كانت معصية، لأن ده عمل لا يوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت الوجهة له إلى الناس ليست إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى وبالتالي حيكب بسبب هذا العمل في على وجه في النار. يبقى نقول إيه المخالفة؟ نقول إيه المعصية اللي فعلها؟ فيما يبدو لنا ما فيش معصية، يبقى هذا فيما يبدو لنا، لكن نقول منشأ الأمر هو عمل القلب، عمل القلب الوجهة ما كانتش لله سبحانه وتعالى، كانت لغير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي قد استوفى هذه الأجرة التي طلب من الناس، فيكب عند ذلك على وجهه في النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقرأ كده هل أتاك حديث الغاشية وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يبقى بيعمل بيجتهد، يعني بيجتهد ومع ذلك لكن نقول في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى عاملة ناصبة، يبقى نقول يبقى كان بيفعل المخالفات، يبقى نقول كالرهبان والأحبار وغير ذلك، نقول لا، ده من الممكن أن يكون من بيننا كما بينت الرواية، يبقى كان نقول عالم، يبقى كان بيمضي الليل كده في تدقيق المسائل والقراءة والتحضير لغير ذلك، وبالنهار يدعو لدين الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس، لكن كان كل ده لغير الله سبحانه وتعالى، كان كل ذلك لغير الله، فهيكب بسبب هذا العمل على وجه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين يبقى هذا الأجر لا يقع كمنا على الله إلا إن كانت الوجهة فعلا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، إلى نصر ذلك الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه رحمات من الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يثيب ذلك العبد على نيته، قلنا عرام أنه لم يتمم العمل، يبقى عشان نقول فلان ده هاجر يبقى حيتمم الهجرة، لكن ده قبل إتمام الهجرة يبقى مات. نقول لولا ذلك الموت علم الله عز وجل من نفسه وعلم صدق نية هذا الإنسان، لولا ذلك الموت لا استكمل هذا المسير، استكمل هذا المسير إلى المكان الذي أراد، ولكن هو لم يمهل، فالله عز وجل يثيبه بالأجر الكامل دون أن ينتقص من أجره شيئا، وكان الله غفورا رحيما. ثم بعد ذلك تأتي الآيات لبيان أيضا عظم الصلاة، عظم قدر الصلاة، وأن الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فرض الله عز وجل أن نتمم هذه الصلاة حتى في حال الحرب، حتى في حال الحرب، فحتتغير الصفة التي نؤدي بها الصلاة، ويتغير أيضا عدد الركعات إن كان في سفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يبقى نقول الآيات بتتكلم على مسألة القصر في قصر الصلاة، وكذلك أيضا بتتكلم عن صلاة الخوف، تتكلم عن صلاة الخوف، وإن حان وقت الصلاة يبقى بتقام الصلاة وتؤدى في وقتها. قلنا حتى لو كنا في حال حرب وفي حال التحام مع الكفار. ده في بيان لعظم قدر الصلاة، والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى هذه الآيات: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يبقى إن كان في حال السفر يبقى عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى تصدق علينا، وكانت الصلاة على الشطر من في العدد على الشطر منها في حال الحضر، فهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يبقى نقول على ذلك القصر في السفر. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، الإتمام في السفر ولا القصر في السفر؟ يبقى القصر أفضل، لأن ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر أبدا، ولكن نقول كان من حاله أنه كان يقصر من السفر، كان يقصر الصلاة في السفر. يبقى إحنا لما نيجي إحنا نوازن كده موازنة عقلية، يبقى نقول الإتمام يبقى أفضل من القصر، ده اسمه إتمام. يعني حتى احنا نقول ايهما افضل، الاتمام اتمام الصلاه في السفر ولا القصر، فنقول ده الاسم اسمه اتمام، ده احنا بنقوله كده بنسال على مساله اتمام الصلاه ودي القصر في الصلاه. فيبقى من ناحيه الالفاظ هنقول الاتمام، نقول لا. يبقى انظر كده، ننظر بقى الى الحال قبل ما احنا نجيب، يبقى ننظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده التطبيق العملي، يبقى هذه المساله يبقى التطبيق العملي. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه قد أتم الصلاة في السفر، ولكن كان من حاله أنه كان يقصر في السفر، وبالتالي يبقى القصر في السفر هو أولى من الإتمام، يبقى أولى من الإتمام، وأن القصر في السفر أفضل من الإتمام، أفضل من الإتمام، ودي صدقة تصدق بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى هذا هو الأفضل. نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر لمرة واحدة، يبقى كان نقول يبقى الموضوع يبقى فيه كلام، لكن هذا لم يحدث. يبقى كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على القصر دوما، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه رخصة ربنا سبحانه وتعالى تصدق بها علينا. يبقى في حال السفر يكون القصر، يبقى في حال السفر القصر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قلنا الآية خرجت كده بقيد، وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى خفتم على أنفسكم من الكفار، يبقى كأن القصر في السفر يبقى مقرون بالخوف من الكفار. لكن يبقى ننظر إلى، يبقى لو إحنا أخذنا بالآية كده بمجرد الرأي أو النظر يبقى حنخطئ، ولكن نرجع بقى إلى السنة، نرجع إلى السنة. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاته بلا خوف، بلا خوف. يبقى على ذلك يبقى نقول القيد ده لم يخرج كقيد للمسألة، لا يجوز القصر في السفر إلا مع الخوف. نقول لا، الآية بتقول ذلك، لكن نرجع عن السنة، السنة تفسر لنا ما هو المقصود. لذلك ممنوع ان احنا ان يتكلم الانسان في القرآن برأيه، ان يتكلم الانسان في القرآن برأيه. نقول مع ان الآية الالفاظ واضحة، الالفاظ واضحة، لكن نرجع في التطبيق الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله عز وجل امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى امرنا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى وربنا سبحانه وتعالى امرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أساسا يبقى هي الطريقة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خلالها كيفية تطبيق الأحكام. يبقى هي السنة، يبقى الطريقة، يبقى السنة الطريقة، يبقى السنة هي التي بيّنت لنا الطريقة في تطبيق هذه الأحكام، في تطبيق الأحكام. لذلك إحنا يبقى نرجع دائما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إيه هو المقصود وكيفية التطبيق. يبقى كل ده بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي آيات نقول النبي صلى الله عليه وسلم قام بتطبيق هذه الأحكام، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكذلك احنا لو اتكلمنا عن صلاة الخوف هنجد ان يعني الغالبية لا يعلمون كيف يؤدون هذه الصلاة، عند الصلاة مشروعة هنا لها كذا صورة من الصور، لكن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم طبقوا هذه الصلاة. يبقى دي نقول إحنا بنتكلم عليها بصورة نظرية، لكن الصورة العملية التطبيقية نقول طبقت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك يبقى الآية الأولى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يبقى دي بتتكلم عن القصر في السفر، ودي رخصة صدقة تصدق بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يتربصون بالمسلمين يتربصوا. وبالتالي يبقى في حال الصلاة نقول أن الكفار ينتظرون حتى إذا أتت هذه الصلاة وصلينا بهذه الصورة صلاة الطمأنينة، يبقى الركوع والسجود كما نفعل، يبقى نقول الكفار يتربصون بنا. عند ذلك نقول فرصة عظيمة أن يكون الهجوم من الكفار على المسلمين وهم على هذه الحالة، على هذه الحالة. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا صفة أداء صلاة الخوف، مخافة هجوم الكفار على المسلمين عند أداء الصلاة، يبقى عدم تأخير الصلاة. وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن صلاة الخوف لها صفة تختلف عن صلاة الأمن، تختلف عن الصلاة اللي احنا بنفعلها الآن. يبقى التغير كله هيبقى في صفة الصلاة كما بيّنت الآيات وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الآية إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، تكلم عن صلاة الخوف. يبقى في حال إن هو البروز للعدو، يبقى نقول يبقى برزوا العدو وبينتظر يتربص العدو يتربص بهم، أنهم نقول إذا صلوا هذه الصلاة صلاة الأمن يبقى نقول حال السجود يبقى يتمكنون عند ذلك من المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى بيّن الصورة التي تؤدى بها تلك الصلاة، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يبقى خذوا حذركم، يبقى كما بينا في الآية يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، يبقى الحذر من الكفار. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من رحمته قلنا عشان نعلم يعني هذا التشريع صالح لكل زمان ومكان، وبالتالي يبقى تؤدى بصورة أخرى أو بصفة مختلفة عن صلاة الأمن. الناس في الحرب يبقى ينقسموا إلى طائفتين كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى طائفة هتصلي وراء الإمام والطائفة الأخرى تقوم بالحراسة والتربص بهذا العدو، قلنا حتى لا يتمكن من رقاب المسلمين هم في حال الصلاة. فلذلك قال الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يبقى حتى هم بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما زالوا يشتملون على أسلحتهم. قلنا لأن في لحظة واحدة ممكن يأتي ذلك الهجوم من العدو، فكيف يكون الحال؟ مش لسه هيبحثوا عن الأسلحة أو وضعوا الأسلحة بعيدا عنهم، لا، السلاح ما زال معهم ويصلي بذلك السلاح. قلنا حتى لو حدث الهجوم العدو الطائفة التي لم تصلي مع الإمام تستطيع أن تواجه ذلك الهجوم حتى يتمكنوا إخوانهم من اللحوق بهم ثم الدفع عن أو قتال هؤلاء الأعداء. فقال الله عز وجل فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا قال فليكونوا من ورائكم، المقصود بالسجود هنا الصلاة. يبقى فإذا سجدوا يبقى نقول إن صلاة الخوف لها أكثر من صورة، أكثر من صورة. نقول هذه صورة يبقى الإمام صلى بهم ركعة ثم يظل الإمام في مكانه وتقوم هذه الطائفة لكي تستكمل الصلاة ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي مع الإمام لكي تأتم بهذا الإمام فيقوم عند ذلك يأتي الركعة الثانية، هم يأتوا بالركعة الأولى حتى إذا كان في التشهد مكث فقاموا فأتوا بالركعة الثانية ثم سلموا مع الإمام. يبقى أدي صورة من صور كيفية أداء صلاة الخوف. لذلك قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يسموش السلاح، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، صلوا الصلاة. قلنا يبقى صلى الإمام بهم ركعة، وبالتالي ما أمشي اللي جاي يأتي بركعة ثانية، مكث في مكانه، هم يقومون لكي يأتون بركعة ثانية، ثم بعد ذلك استكملوا الصلاة، وبالتالي على ذلك انصرفوا، تأتي الطائفة التي لم تصلي لتدرك الإمام في ركعة الثانية، يقوم معهم في ركعة الثانية للإمام، وهي ركعة الأولى لهم. انتهى الإمام من ركعة الثانية وهي الأولى للطائفة الثانية، مكث في مكانه ولا يسلم حتى تقوم فتأتي بركعة الثانية، ثم يسلمون مع الإمام. قال الله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. انتبه، يبقى نقول للمسلم مش غافل، مش ساعة العبادة كده هتبقى طقطقة الرؤوس، لا، ده نقول على ذلك بصره لم ينصرف عن العدو، بصره لم ينصرف عن العدو. وبالتالي قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يبقى لو احنا كانت هذه الصورة لم تفرض على المسلمين أو لم تشرع لنا، فعلى ذلك من الممكن أن يقضى على المسلمين حال الصلاة. ده انظر بقى إلى هذه الصورة، يبقى الصلاة تؤدى في وقتها، أحب العمل إلى الله صلاة على وقتها، وإحنا نستجلب بها النصر والرحمات من الله تبارك وتعالى، فالنصر والرحمات لا يستجلب إلا بالطاعات. أتى وقت الطاعة يبقى عبادة الوقت، تعلمنا كده عبادة الوقت، يبقى عبادة الوقت تؤدى هذه العبادة. وبالتالي ما وخذوا حذركم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما هو ما يضمره الكفار في بواطنهم وفي قلوبهم: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فرصة عظيمة جدا للكفار، فرصة عظيمة ان دولت حيؤدوا هذه الشعيرة، وبالتالي عند ذلك يتمكن الكفار من رقابهم، لانهم لما حيسجدوا يبقى على ذلك يتمكنون عند ذلك. لهذا السجود نقول له صورة، وكذلك طريقة اداء الصلاة لها صورة، ونقول صور متعددة بالنسبة لصلاة الخوف. إن كان العدو يعني نقول في اتجاه القبلة، في عكس اتجاه القبلة، كل دي صور يعني بيّنها العلماء وبيّنتها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدا. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الأحكام إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني في مسألة الفتح الإمام يعني يقوم بالفتح الإمام أكثر من شخص على الفور دون إعطاء الإمام فرصة، لا، هو مفترض بندي الإمام فرصة وبندي الإمام إن هو يطلب يعني هذا الفتح، بساعات يكرر الآية ويقف، يبقى بينتظر الفتح الإمام. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى نقول سورة الفتح على الإمام يبقى لابد أن هي يعني بصوت منخفض. وإزاي أنا أسلم الإمام الآية؟ إزاي أسلم الإمام الآية؟ يبقى بنترك كده، لأن البعض بيفتح والإمام بيقرأ، فالإمام مش سامع وسامع كده ضوضاء، فلكن إزاي أنا يعني ألتقل عند نفس الإمام ممكن أساسا أسلمه هذه الآية، أسلمه الآية. ونقول: ليالي منكم الأحلام والنهى، قلنا حتى لا يكون هناك يعني غوغاء وإياكم هيشات الأسواق، لو الأصوات طبعا لما بيكون صور بقى من الصور المحفوظة فتجد يعني القاسي والداني كله بيرد، الكل أساسا بيرد، لكن هو أصلا بندي الإمام فرصة، ندي الإمام فرصة. إلا أن هو أساسا نقول يعني نقول في متشابهات في القرآن، فنقول قرأ بنقول من غير هذه الصورة دخل في أخرى. لكن في غالب الأحوال الإمام لما بيجي بينتقل نتيجة المتشابهات إلى صورة أخرى، هو نقول لو عارف يقرأ في صورة إيه فبيمسك ثم يعود مرة ثانية، يعود مرة ثانية. في بعض نقول المتشابهات اللي هو لا يقوى العودة مرة ثانية، ده هنفتح فيها على الإمام، نفتح فيها على الإمام. فالفتح على الإمام له فقه أساسا، يعني ليه فقه أساسا؟ يبقى نقول القاسي والداني يرد عند ذلك، يرد. ونقول كذلك أيضا يبقى الرد على الإمام. نقول إن كان هناك تغيير لمعنى، وبالتالي إحنا بعد ذلك ممكن نراجع الإمام شخصيا، راجع شخصيا إن هذه الآية هي ما غيرتش المعنى، يبقى نقول تداخلت معهم فنبين لهم يعني بعض هذه الأمور. يبقى بعض هذه الأمور قلنا من الممكن كده يعني. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ساعات يشكل هذا الأمر على الإمام، فنقول مثلا الآية في الأنعام وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ساعات الإمام يخطئ ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يبقى إحنا ممكن هنصحح ذلك للإمام، في آيات بتقول كده، لكن إحنا ممكن نصحح ذلك للإمام فيما بيننا، يعني مخافة أن يكون حفظ الحفظ بهذه الصورة، حفظ الحفظ بهذه الرواية مش هيغير معناه. فإحنا ما يجي صحها له يبقى نقول له أنت قلت كذا، فعشان نقول لو كان حفظ بهذه الصورة يبقى هيعدل ذلك رغم هو ما غيرش معنى. قلنا عشان ما يبقاش يعني نسارع كده في الرد، ولكن لابد من إعطاء الفرصة للإمام. الإمام لما بيبقى نقول بيصلي وهو مطمئن، فعلى ذلك نقول طمأنية الإمام ده أمر مطلوب. قلنا الآن يحدث الخشوع، لكن ساعات الإمام بيبقى عنده اضطراب خايف أنه يخطأ حتى يرد عليه القوم، حتى يرد عليه القوم. فإحنا لازم نديله أنه يبقى مطمئن، قلنا حتى تكون الصلاة صلاة خاشعة. أخ بيقول لو دخلت لصلاة العصر وقد أقيم صلاة، لو دخلت صلاة العصر وقد أقيم صلاة المغرب أو الظهر وأقيمة العصر، يبقى إيه الحل؟ نقول له ما تأخرش الصلاة، نقول له ما تأخرش الصلاة. يبقى من فاته صلاة العصر ومن ترك صلاة العصر اقرأ في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول من فاته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يبقى دي رواية في البخاري، من صلى البردين دخل الجنة، يبقى الصبح والعصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دخل صلاة العصر وقد أقيمت صلاة المغرب، إيه الحل؟ ليه تأخر العصر؟ ليه تأخر العصر عن وقتها؟ لماذا تأخر العصر عن وقتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المنافق بيجلس يرقب الشمس حتى اذا كاد ان تغرب قام فنقر العصر اربعا، قام فنقر العصر اربعا. يبقى المطلوب ان احنا لا نؤخر الصلاه ولا ننشغل، والايه اللي هي ما بين ايدينا يبقى تبين هذا الامر. صلاه خوف يعني في حرب، يبقى ده في حال الحرب ممكن هم بيصلوا كده هجم العدو، العدو هجم يفعلوا ايه؟ يقطعوا الصلاه؟ لا، يستكملون الصلاه، بيستكملوا الصلاه. يبقى نتخيل كده حال الحرب، يبقى نقول يبقى لسه ما كانش فيه مبارزة، نقول العدو هجم وتم التحام بين الصفوف، تستكمل الصلاة؟ لا نقطع الصلاة، لا نقطع الصلاة، دي صلاة الخوف بقى مع الفر والكر، مع يعني بقول في فر وفي كر وقد يكون في صيحة، ومع ذلك لا تقطع الصلاة، يستكمل الصلاة. يبقى كل واحد كده هيستكمل الصلاة طالما ان هم هيغيب عنهم الإمام لأن حدث تلاحم، يبقى احنا في الركعة ايه يستكمل، واحنا بايه واحنا بنبارز العدو او ان احنا بنلتحم مع العدو بتبقى عن طريق الإمام، هنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك احنا ننتبه ان احنا من أخرش الصلاة عن وقته. يعني كيف قتل النفس، قاتل النفس لا يكفر إلا أن يكون مستحلا، مفهوم الاستحلال يعني يقول ده حلال من حقه، يعني يبقى ده حلال، زي ما واحد كده مثلا بيقول أن الخمر حلال يبقى ده الاستحلال، أو ده الاستحلال أحل ما حرم الله عز وجل، أو أنه حرم ما أحل الله عز وجل، فتقام عليه الحجة من بين له المسائل يقول الله هو كده، يبدأ على ذلك بدأ استحلال، يبقى نقول الحلال والحرام هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، حق خالص، وبالتالي يبقى حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، يبقى نقول ممكن يكون جاهل فإحنا بنبين له، يبقى بنبين له، وبالتالي لكن هو أصر قال لا الخمر حلال حلال، ويقول مثلا الزنا كان حرام عشان مخافة نقول اللي هو اختلاط الأنساب، فدلوقتي الأمر مثلا مأمون فعلى ذلك يحل حتى لو لم يفعل، ده ممكن يكون ليس له في النساء بس هو أحل، مش الحل بمعنى أنه فعل، لا ممكن يحل الخمر ما يشرباش، حل الخمر ما يشرباش، فعلى ذلك نبين لا الخمر حرام، أصر على ذلك ده استحلاله، يبقى قاتل النفس واحد بيقول انه عايز ينتحر كده نقول حرام، لا يصلح ذلك الامر، لا تبذل رب سبحانه وتعالى بذلك الامر، والا كانت العقوبه كذا، الا دي روحي وانا حر فيها، يبقى مستحل لذلك الامر. ما البعض بيستحل الزنا بهذه الصوره، يقول لك ان ده اساسا يعني يقول ان ده بدنه وهو حر فيه له ان يفعل فيه ما يشاء. كم دية الكافر؟ دية الكافر يعني على النصف من دية المسلم، وده قول الأحد لبعض العلماء، يبقى دية الكافر على النصف من دية المسلم، دية المسلم 100 من الإبل، الكافر يبقى الذكر على النصف منها، ودية المرأة المسلمة أيضا في بعض يعني العلماء قالوا أن هي على النصف من دية الرجل، ودية المرأة الكافرة على النصف من دية المرأة المسلمة، ده قول لجانب العلماء. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة عليه وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لا يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليم حكيم. لو لم يستطع الصيام كيف يكون الأمر؟ نقف عند الحد كما ذكرنا، يعني احنا بنقف، يبقى نقول لأنه يا ترى ينتقل إلى الطعام والطعام ده هيبقى بدل عن كده، نقول لا نقف الطعام بدل في مسألة كفارة الظهار، يبقى عتق رقبة نقول من قبل أن يتمس، إن لم يجد يبقى صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، إن لم يستطع إطعام 60 مسكين. وقلنا دي الكفارة التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في من وطأ له في نهار رمضان، يبقى الكفارة عتق رقبة، إطعام صوم شهرين متتابعين إن لم يقدر على الرقبة، إن لم يستطع نقول يطعم 60 مسكين. أما هنا فالمعتبر عتق رقبة، إن لم يكن ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين، وبالتالي ده الحكم في الآية، هذا هو الحكم في الآية. طب هو إن لم يقع على الصيام يبقى ليس لنا حل، عندناش حل، كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن جزاء الذي اعتدى في صيد البر حال الإحرام أو في الحرم يبقى مثل ما قتل من النعم، نقول طب لو عاد مرة ثانية فينتقم الله منه، يبقى على ذلك قال ابن عباس أنه ينتظر بقى انتقام الرب سبحانه وتعالى. طب نقول والله تاني يكفر يبقى مثل ما قتل من النعم كده، يبقى نقول لا، هو قال ومن عاد يبقى عاد مرة ثانية فينتقم الله منه، يبقى احنا نقف عند ذلك، وقال ابن عباس ينتظر انتقام الرب سبحانه وتعالى منه. سمعت شريطا لأحد الدعاء يقول فيه من النفاق الأكبر المخرج من الملة الذي يجب لصاحبه الخلود في النار أن يجد المرء في قلبه المصرة والاستبشار عند انخفاض الدين والعكس، إن صح هذا القول. أيوة يعني يحب أن الدين يكون يعني ما يكونش هو المسيطر، ما يحبش الدين أن يحدث له التمكين، يبقى نقول على ذلك يبقى دي صورة إيه، دي صورة هو المنافق اللي بيحب كده، منافق أساسا بيحب كده، يبقى مين ما بيحبش أن يكون التمكين للدين، ومين ما يحبش أن الشريعة التي تسود، يبقى ده المنافق، يبقى ده منافق أضمر في قلبه الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وإن صح هذا قال فهل ينطبق هذا على كثير من الناس الذين يفرحون عندما يعني يقبض على الإخوة، هل ينطبق هذا الكلام؟ لا، الكلام ده ما بينطبقش، لأن من الممكن اللي بيفرح كده نتيجة يعني نقول معاملة سيئة يعني بتظهر من الإخوة للناس، فأنت تنظر إلى الحال هل مجرد هو يبقى كره عشان ده ملتزم بدين رب سبحانه وتعالى شرع رب سبحانه وتعالى، فده حننظر لهذا الأمر. لكن ممكن يكون الغالب إن نقول المعاملات السيئة، يعني المعاملات السيئة السلوك السيء اللي بيصدر من جانب من الإخوة في المعاملة مع الناس، نقول ده بيبغض الناس حتى في الالتزام، يعني البعض كده بيبغض الالتزام. نقول أهالي نتيجة إن الولد عاقل والديه، نقول في الصلاة، نقول في الصف الأول وتكبير الإحرام لا تفوته، كذلك في الصيام، كذلك في قراءة القرآن، لكن عاقل والديه. نقول يا ترى يبقى حال الأب والأم وإخواته بيكون إيه؟ نقول عاقل والديه، ده هو بيبقى إن منكم لمنفرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إن منكم لمنفرين، فمن الممكن دول أساسا نفروا الناس، نفروا الناس، فلذلك كانوا فتنة للناس، كانوا فتنة للناس. فمش شرط أنه بيفرح بكده يبقى بيفرح، لأن نقول هذا إنسان سيء الخلق، معاملاته سيئة، بيأكل أموال الناس، بيغش، يبقى كل دي صور موجودة أساسا، سلوكيات نقول مخالفة للكتاب، عبادات نقول على ذلك يتمم العبادة على أكمل وجه، لكن من ناحية السلوكيات المعاملات نقول على ذلك على النقيض، على النقيض. فننتبه، احنا نقول ان ممكن الواحد وهو بيمر في الطريق على ذلك الناس بتشعر بنوع من انواع استعلاء هذا الاخ، لانه بيمر كده وكانه بيزدري الناس ويحقر من شأنهم، وبالتالي لا إلقاء سلام ولا نقول بش بالوجه، بش الوجه وطلاقة الوجه، ولا كلمة طيبة، ولا أمر معروف ونهي عن منكر، فبيشعر كده إن الناس يشعرون إن هو بيتعالى عليهم، بيتعالى عليهم. طب ده لما يقبض عليه، لما يقبض عليه ده الناس استأت منه أساسا، استأت منه من سلوكياته يعني. فإحنا ننتبه، لكن غير اللي هو أن الدين لا يمكن، ده منافق، نفاق ده اعتقادي، نفاق اعتقادي. إنما ده نقول من الحالة السيئة لهذه المعاملات التي تصدر منها البعض. لك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.